سلا الرحمن على العرش استوى مفسرو شيخ السنابتن من سلف الصالح عبد الله بن المبارك سئل عبد الله بن المبارك تطيقوا كيف نعرف ربنا جيتاشن لمهونو انديت نعوقوالن بلو طيقواش عبد الله بن المبارك من يلالو نيشف في السماء السابعه او فوق سبع سماوات على عرش من بلو ملسو بسماي بسبعتينو سماي بلاينا يالو بسماي وسطنا يالو جيتاشن كسماي بلاينا يالو بلو انتنا عبد الله بن المبارك ملستو ينن عبد الله ابن احمد في السنه مجمر اوتراج 175 جت لاي جغبوتال عندهم بيحقي اسماء الصفات راز 269 جت لاي جغبوتال ذهبي في اعلام النبلاء جغبوتال اوزاعي دغم من يلالو كذاو كسلفون الصالح اوزاعي يميبالو من يلالو قال يلالو كنا نبرنا والتابعون تابعيوچن نبر متوافرون በብዛት እንገኝ ነበርአሉ متواثر اي متواجد ነዲ ከተራ በብዛት እንገኝ ነበር ነቁል እንደ ብለን ነበር እናምነው እኛ ሰለፎነ ሷሊሃሉ ምን ان الله الله فوق عرشه كعرش بلاينا ونؤمن እናምናለን بما وردت به السنه حديث ذو بمطاو ملكته ሁሉ እናምናለን ይህ ሲፋቲህ የጌታን ባህሪ ብለው ተናግረዋል አውዘይ በሐቂ ግናች የዘገቡት ቁራን 2304 ኛ ገጽ ላይ ማለት ነው ለጀምያ የሰጡት መልስ ነው عن إبانا إبانا من البالون كتاب لا يندد تذكبوال صحيفة ولمته حياة ذات أمين يوليمان إيش مفسروش من إلاله مفسروش سلاء الرحمن على الأرش السوى روى البخاري من تفسير المجاهد أبي العالية كأبو العالية أنا كمجاهد زي ذكبوت ألا بخاري ناك يذكبوت عن استواء استواء بعلا وارتفع عن يترقوم ثمان مجاهدنا ابو العاليه يمان تماريو سناكو نزغول تسوت يا ابو لا يا ابن عباس تماريو سناكو عند تلك مرجع نيون دغمو لزمن ابن عباس صحابينا صحابي تماريو مجاهدنا ابو العاليه نقطا دائما تفسروا من بلاو نفسروا ستوان على وارتفع لذلك انت مجمرع كركر بينسى انكو لاهم زمن يشف فوزاننا حسيننا اللي متاكربو የምትከራከረው አንድ በቁርአን ነው ሁለተኛ በሐዲስ ነው ሶስተኛ ሰለፎነ ሷሊህ ምን ብለው ተረድተዋል ብለው የምትከራከረው መጀመሪያ የክርክር ስልት ይሆናል እንጂ እምላስ መጣም አንተ ፈውዛን ስትለው አብዱላህ አልአረቢ ይጠቅሳል እሺ ምን ብለዋል አቡል አሊያ እና ሙጃሂድ የኢብኑ አባስ ተማሪ ናቸው ቡኻሪ ላይ የተዘገበ ነው አላ ወርተፋ በሚል ተርጉመዋል አህመድ ኢብኑ ሐንበል ወበቃተ አልሐናቢላ ጥራት 2976 ላይ እንደዚሁ አላ ወርተፋ ብለዋል አበል ሐቲም في تفسيره ابن ابي حاتم في تفسيره بسند عن ابي العاليه እንደዚሁ አላ ወርተፋ ብለዋል ሐሰኑ البصريም አላ ወርተፋ ብለዋል ረቢዕ ኢብኑ አነስም አላ ወርተፋ ብለዋል ረወላሊ ከያለ ሀዳኩም ይሄን ሁሉ ዘግበውታል እሺ ሶፊያን ተውሪየም እንደዙ ሙቃተል ኢብኑ ሐያንም እንደዙ አህመድ ኢብኑ ሐንበልም አላወርተፋ ዳሐክም አላወርተፋ ኢብኑ አልጀውዚ አላወርተፋ ሲዩጥይም ከዛሊ ኢብኑ ጀረጥ ቀበይም እንደዚሁ ነዒም ኢብኑ ሐማድም እንደዚሁ ይኩል ዑለማ አላወርተፋ ብሎ ነው ተፈሰረ ኢብኑ ሐጀር አልአስቀላኒ ደግሞ እንዳብትል እንደራሱ ابن حجر الاسقلاني بالا بلوغ المرامو بالا فتح الباري مالتنا يلزم من هذا التأويل استوان باستولا كترقمنو اي يسير الله الله هون بنال غالبا الشنافي بعد ان لم يكن الشنافي كالهون بوالا الشنافي مهون ياسي زبنال ليه لستبلو اي ترقم بلو تناقروال فتح الباري اتراسو سنيو قراز عرات مطو عم سنيو جدسلال እሺ ሸኹ ደሞ የተፈለፈቸው ነው የሉጋ ኢማም ይሆንስ ሉጋው ይበጣም ሉጋ ቋንቋ ችሎታ ብቃት ያላቸው ምን አእነት ሉጋ ይሆኑት ኢብኑ አልአዕራቢ የሚባሉት ናቸው ኢብኑ ፋሪስ ኢብኑ አልአዕራቢ ተናገሩታል ኢብኑ አልአዕራቢ አልስቲዋኡ እስቲላኡ አልስቲላኡ እስቲላ ማለት ليس من الاستواء كاستواء غرب ترغم ግንኙነት የላቸው ሉጋ በቃል ደረጃ በዲክሽነሪ ደረጃ አይገናኙም ብለዋል وان العرب عربوش قالوا ابن الاعرابي فكتاكم ابن الاعرابي يعني بالفلغوي وأن العرب عرب لا تقول عندك أن بلا استوى استولى على العرش يملو أببل استوى استولى على العرش يملو النجر لما سالين نجوس الناس نجوس فتالته تجاي استوى قطع كريالون استولى يمل عربية نجرواكم عربوش حتى يكون له مضاد للا تكعران اسكال اللجلس استولى تبلو تنجروا عاكم من اسكال اللجلس للا تكعران اسكينور بكتان اتنجروا تعربوش فأيهما غلب كهولته عندك الشنفة استولى عليه تبلو يترقوما للزنجبي انك تقول باري لينا شخو فسر الحبشي حبشي من بلو ترقوما الاستواء بالاستلاء ترقوموتا من تفسير المعتزلة يتازنو يمعتزلة ويترقومنو انما خلفات عبا حسن الأشعري خلفات سوال بيهاقي خلفات سوال ابن بطل خلفات سوال ابن الأعرابي خلفات سوال ابن عفاشر بغدادي ابن جوزي ابن حجر الأسقلاني النزيهم كله تتقروني مثلا النزيه دليل من يادر قاسونو ليلة بوتالي جن بار رحمنو على الأرش السوال النزيه على لك على مجدد اسو دليل كم يادر قاسو قراسو تخلفات ابن عبد البر من يلالو استواء ما لسالو استولى تبلو لا معنى له في اللغة بديش نريد راك ترقم يلوم لا الله من هنا دلن. وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني عبد القادر الجيلاني راسو من ذلون يترقم وليس الاستواء على معنى الاستلاء استواء باستلاء يترقم من دزان داخل وارو جهني جوشن يتفعل المنصفات وراسو ليس الاستواء استواء على معنى الاستلاء باستلاء يترقم من مالو عبد القادر الجيلاني رحمة الله عليه كما قالت المعتزلة إن معتزلة والسنجال كان الرجال بل الله فوق العرش الله كعرش بلاي نواله الغنية لطالب العلم من يبالو كتاب لي أمسا في الدستانية قلت لي هذا استواء بالذات بلون عندهم يتنقل عبد القادر الجيلاني رحمة الله عليه قلت واتش واتش قلت هاي فنش انفورميشن بسطورية اعترف أبا بكر ايه ابو بكر ابن فورة كمي بالو سوية كان انتنا عدد قال بيات شوارلو يهون يأمنوا ستتال من ستتال مال انيا اشاعريوت بلوان سلفوتو اشاعريوتنا متأخروتي اشاعريوت وهو لكتا كفلو المعرض قدمتوتو اشاعريوت من بلو اي ترقو من الدر استواء بسيلا اي ترقو من ايه تناكرو ان المتأخرين من الاشاعرة كاشاعريات خوالا زبيتو يمسوت أول الاستواء بالقهر والغلبة استواء باشلنا في النتنا بمقطع تربنلو ترقوم خلافا لقول إمامهم الأشعاري لإماماتو لأشعاري خلفون يمتر الذي صرح بأن القهر والغلبة من تأولات المعتزلة استواء باستلاء ما ترقوم بغلبة بقهر ما ترقوم يهي معتزلة وتترقوم بلو تنظرون بر إماماتو الناس يقولون يعني أننا خلفون يمتر أسماء والصفات اللي يتزجبوا بيها تيينا كهين انتن يعني إيه الكتاب؟ إن شاء الله راسو سمتو همسا سوستن يوم قلت سبعي روى البخاري عن سعد بن عامر أنه قال بخاري كسعد بن عامر يتزجبوا تالا جهنجيا وشالة سعد بن عامر بخاري ناكتو كسعد بن عامر يتزجبوا جهنجيا وشالة سعد بن عامر شر من اليهود والنصارى كأيهود إنها كنصارى الجكة النسي ذلك على جميع سماء السؤال قد اجتمعت اليهود والنصارى أيهود إنها نصارى مسلم أمنت يالله اللي سيكر تسمامت وأهل الأديان يهي ما نصهم تسمامت على أن الله تبارك وتعالى على العرش الله يتعشن كسمات بمهون كسمات بلي بمهون كلهم أديان تسمامت وهؤلاء النجم اعتزل وسكن يهنجوت قالوا انجهالوا ليس على الأرش شيء كأرش بلي من قرير لمبلوان نزيد جاري جميع سماء سيوكين فانا جبال بخاري ناسي ذكبو روى البخاري يوسف لك أسعى للعباد لي ذكبو تار أفران دين وقصة لي مالك أهلم روى البخاري عن سليمان التميمي كسليمان التميمي وزيزو بخاري ذكبو تار لأنه قال اندهالة سليمان التميمي لو سئلتو بتأيك عين الله الله يتنو شبيه بتأيك من الله لقوتو في السماء كسماء يكبلي مضيجي أنا اللي سألو بالوان لالك أي راس فلت جتنا ثلاثة جد صلاي لزوم ثلاثة من تنجم لا جدوا على العلو للزهري جد أنا تنجم جد صلاي جدوا